أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الخالق العظيم المدبر الحكيم. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، أيها المؤمنون، نتواصى بوصية الله الخالدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونتواصى بجمع شملنا وتوحيد كلمتنا لتبقى نعمة الله علينا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لو شمت بنا الشامتون وقالوا تغيرت أحوالكم، قلنا لهم بل كنا على شفا حفرة من النار، فأنقذنا الله بالجهاد وبالعمل الجاد لإعلاء كلمة الله، فهذه نعمة. ومن يريد أن يهتدي بغير هدى الله بغير كتاب الله فقد ضل. يقول الله: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن الأمة لا تصل إلى فلاحها ونجاحها وعزها إلا على المواصفات الربانية التي وصف الله بها أمة محمد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإن أمتنا في هذا العصر الذي كثرت فيه المشاكل والصراعات، إن أمتنا تدور بين ولايتين، بين ولاية الحق وبين ولاية الباطل، فلا يمكن لأحد مهما نظر وفكر ودبر أن يقول لست في وادي ولاية الحق ولست في وادي ولاية الباطل. ما بعد الحق إلا الضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يتجدد القرآن دائما، لأن الصراع لا زال محتدما، ولأن الأمة تعاني من أعدائها من أحفاد الجردة والخنازير وأحفاد قتلة الأنبياء، وأولئك الذين ملأوا الدنيا ظلما وجورا. فمن لم يكن في جانب الحق فهو من حيث يشعر أو لا يشعر في جانب الباطل. فأعطانا الله تعالى نهيا في القرآن، وأعطانا بعده خبرا، فقال تعالى: بعضهم أولياء بعض. إن أعداء الله برغم عداواتهم فيما بينهم وتنافسهم على الماديات والهيمنة والنفوذ، لكنهم ينصرون بعضهم عسكريا وينصرون بعضهم اقتصاديا وينصرون بعضهم سياسيا. فيا أمة محمد، كأن الخطاب يقول لنا، كأن الخطاب يقول لنا هكذا: أما هم فهم يجتمعون في وجوهكم وهم ينصهرون في صف واحد لمحاربتكم، بعضهم أولياء بعض، برغم أن الصراع على النفوذ والسياسة والاقتصاد بين أوروبا وأمريكا بشكل كبير بين الشرق والغرب، لكن إذا كانوا في مواجهة أمة محمد فإنهم في صف واحد يقاتلون أمة محمد. وأعطانا الله حكما: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا يمكن لأحد أن يقنعنا في هذا العصر أن النظام السعودي أو الإماراتي أو البحريني ومن لف لفهم يحسبون على أمة الإسلام. لا، وألف لا هو كلام الله، فإنه منهم. بل إن الله صهر المواقف في صف النبي أن تكون بميزان واحد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا إخوتي، إن الله يقول: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترى إعلامهم دائما يقول: وصلوا إلى غايات أمورهم، لكن الله يقول: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في عظيم قناعتنا وإيماننا أنهم لا يصلون إلى أهدافهم ولا يصلون إلى مآربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن من يسارعون في أعداء الله في قلوبهم مرض. القلوب الخالية من هدى الله، القلوب الخالية من الإيمان، القلوب الخالية من كل خير وإخلاص لرب العالمين ولهذه الأمة، ماذا يأتي فيها؟ يأتي فيها الحقد والغطرسة وحب الدنيا والشهوات والملذات. يسارعون في أعداء الله مسارعة كبيرة، ويبررون مسارعتهم بخيفة الدوائر. وفي الواقع أن الله يعطينا مفهوما عن القرآن أو مفهوما عن المؤمنين وهم يتحركون في سبيل الله. فالمؤمنون يمشون في الأرض بنور الله ويجوبون المشارق والمغارب، فهم لا يقفون حول نفوسهم، لكن الظالمين والمنافقين يدورون حول أنفسهم. فلا غرابة أن تدور عليهم الدوائر، لأنهم يدورون حول جاههم وملذاتهم وشهواتهم، فالناس يحاصرونهم في وقت ما من كل ناحية ويسقطونهم سياسيا وعسكريا وفي كل المجالات، لكن المؤمنين لا يدورون حول أنفسهم حتى تدور عليهم الدوائر. المؤمنون يمشون بنور الله في الأرض لإعلاء كلمة الله، ومعهم المحقون، ويتجدد معهم المؤمنون والمخلصون كلما تحركوا. فالدوائر لا تدور على المؤمنين، لا تدور إلا على الظالمين الذين يدورون حول أنفسهم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. الفتح لا بد أن يكون، ولكن لا سمح الله لو أننا فرطنا في مسؤوليتنا وإخلاصنا، فقد يأتي أمر من عند الله لضرب الظالمين والمفسدين. أما أن عجلة سنة الله تتغير أو تتراجع إلى الوراء فلا. ونقول لكثير من المرجفين: مهما تربصتم سقوطنا وهزيمتنا وإخفاقنا. نحن نرجو من الله بالفتح، ولكن لا سمح الله، لو أخلينا بمسؤولياتنا وواجبنا. فأما أنتم فإن سنة الله تجري على المنافقين والظالمين في ضربهم وسقوطهم، حتى لو لم يبق على وجه الأرض منا أحد. أمور محكمة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين من بداية الصراع، وهو يجوب المناطق والمحافظات والمدن، وكل أولئك الذين اختاروا أن يكونوا في صف الباطل ندموا، ندموا ولو من باب المعطيات والواقعيات ندموا. كم كنا نرى من متغطرسين في القبائل، وكم كنا نرى من متكبرين في المسؤولين وفي المحافظات وفي المناطق، وكلهم يمنون أنفسهم أن يجوبوا هذه الأرض وأن يسحلوا عباد الله وأن يصلوا إلى غاياتهم، فيرينا الله سقوطهم واحدا تلو الآخر ونكائسهم وهزائمهم وهكذا. ونرى أنفسنا في مدينة ما نرفع راية الحق ونعلي كلمة الله ونحتفل بالمناسبات الدينية، فلا يأتي عام آخر إلا وقد وصلنا إلى منطقة أخرى بفضل الله ومن الله. بمعنى يا عباد الله، ألف يقين أن أعداء الله سيندمون على خطواتهم، على فجورهم، على ظلمهم، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. لا تظنوا أن الغربلة وقفت، لا، هي حكمة الله أن يستمر الصراع وأن تتسع رقعته من أجل أن يغربل الله، أن يميز الله الخبيث من الطيب. فقبل فترات وقبل شهور نقول هؤلاء يقسمون أنهم معنا، فجاءتنا أمور ما كنا نعلم بها أنها ستصل إلى هذه الغايات. وإذا كانت المؤامرة قد فشلت في صنعاء، فإننا نتوقع بقوة الله، بقدرة الله الذي يقول يميز الخبيث من الطيب، أن أناسا آخرين سيغربلون مع الدهر والأحداث والوقائع. هي قضية حكم الله بها من أجل أن يميز الله الخبيث من الطيب، من أجل ألا يبقى المفسدون نارا تحت الرماد يؤذون هذه الأمة التي باعت من الله ما لها ونفسها. ولكن يا عباد الله، إن الكثير لا يعي أنه في زمن الإيمان الحقيقي والارتداد الحقيقي. الارتداد بمعنى الكلمة، هذه ليست فلسفة، وإنما آيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار. بمعنى من أخذوا خيارهم لنصرة الدين ونصرة الأمة، فهؤلاء أحبهم رب العالمين وأحبوه، وهؤلاء أعز أمتهم وأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن من لا يحمل في قلبه هدى الله ترى خائفا مذعورا مرتبكا مترددا مستسلما، أيضا ويسلط عليه إعلام العدوان، فتراه في الحياة متحيرا. لكن الناس الذين كمثلكم يا عباد الله يحبون رب العالمين ويحبهم، لا يخافون أعداء الله، لا يخافون إلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه الدنيا ما أغنت أحدا ولا خلدت أحدا، وهذه الدنيا تأخذنا على غرة إن لم نعمل لله. وحاشا أن ترى مؤمنا يفضل أن يحشر مع اليهود والنصارى وأتباعهم. لو أنصفنا الدهر يا عباد الله لما رأينا على عروش الأمة الخمارين ولا المفسدين ولا أمثال آل نهيان ولا أمثال آل سعود. هؤلاء لو عرفتموهم أيها المصلون الصائمون الصادقون، لو عرفتموهم على حقيقتهم لقلتم عجبا عجاب، هؤلاء غير مؤهلين أن يحكموا حيوانات، ناهيك عن البشر، أخلاقهم ساقطة وسلوكهم غير سوي وقلوبهم خالية من الهدى، وهم عباد للصهيونية العالمية من أجل عروشهم وملذاتهم. ولكن يا عباد الله، الولاية الصادقة في زمن الصراع في كل زمن هي التي تمتد من رسول الله وعلي إلى القائمين بالحق في زمننا هذا إلى قيام الساعة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا تتوقعوا أن أولاد السيد عبد الملك يستطيعون أن يشتروا مكانا صغيرا بسيطا لأنفسهم، ملايين الدولارات مليارات الدولارات نعثر عليها في الوثائق تبعثر لأطفال في مشارق الأرض ومغاربها. يا إخوتي، إن الله يقول في ولاية الحق ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لديهم روحية العطاء. السيد يقول: والله لو كان لي كمثل هذه الجبال الرواسي من الذهب والفضة لأنفقتها في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، ولا أدخر منها دينارا ولا درهما. أما نحن فإن القائلين يقولون: أثرنا على أن أثرياء العالم هم من اليمن وفلسطين. وعجبا، من اليمن وفلسطين، هذه البلاد المنكوبة المنكوبة المسلوبة المغلوبة على أمرها. ما الذي أوصل الأمة إلى هذا، إلى هذا المستوى من المعاناة والمآسي؟ إلا حينما حكمنا الظالمون في الوطن العربي والإسلامي. فيا عباد الله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نقسم بالله الذي لا يقسم إلا به، لو وجدنا غير أهل البيت وذرياتهم من يكون لنا معهم نجاة في الدنيا وفي الآخرة لما ترددنا. لكننا وجدنا الزمن قسم من بعد النبي وإلى قيام الساعة بين طرفين، بين طرف أهل البيت الذين باعوا من الله أموالهم وأنفسهم، وبين طرف الظالمين والطاغين. ولا تجد طرفا ثالثا يقول لك أنا محايد، ما هو إلا حق فما بعده إلا الضلال. فكونوا على يقين يا عباد الله من الغلبة، والغلبة لكم ما حافظنا على إيماننا وإخلاصنا وولايتنا وصدقنا مع الله. ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، برغم حاجتنا للحديث عن النفير العام بشكل كبير في كل خطابنا ومحاضراتنا، لكن لا ننسى القضية الأولى، وهي أن أمتنا حينما تخلت عن القدس الشريف وعن فلسطين وتفرجت عن واجبها، حدث ما حدث، والله يقول في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لو تخلينا عن القدس الشريف وعن قضية المسلمين الأولى لكنا قد قدمنا اعترافا واضحا بجرائم الكيان الغاصب، لكن حينما نظل نتمسك بالمسجد الأقصى وبديار المسلمين المحتلة، نتمسك بها كحق نسعى إلى خلاصها من تحت أقدام الأنجاس الأرجاس، فمعنى ذلك أننا لن نتخلى لا عن مكة ولا عن المدينة ولا عن صنعاء ولا عن مارب ولا عن عدن. إن من يفرط في المقدسات الكبرى سيفرط في قريته ومدينته وبلده وعرضه ودمه، ولذلك يعلنها قائدنا مرة بعد مرة أن أمتنا جاهزة للنفير العام من أجل حرب قد تكون قريبة جدا مع اليهود الغاصبين، وما حربهم علينا هنا إلا من أجل أن يعيقوا مسيرتنا، لأنهم يعلمون أن هذه المسيرة لا تعيقها الأسلاك الشائكة ولا تتعامل بالجغرافيا المجزمة، وإنما تتحرك من أجل إعلاء كلمة الله، فالقرآن عالمي ومن يتمسكون به حركتهم عالمية بعالمية القرآن، فلا بد أن تتضافر جهود الأمة من أجل ضرب الكيان الغاصب، من أجل تخليص المقدسات. أي اعتراف، أي رضا بما يسعى إليه النظام الإماراتي العميل والنظام السعودي، أي رضا فهو بيع للأوطان بكلها. النظامان ومن لف لفهما السعودي والإماراتي ضربا الرقم القياسي في الخيانة والعمالة، ويسعون سعيا حثيثا من أجل التطبيع العلني ومن أجل تصفية قضية فلسطين. نأمل من الله أن يتحول الغضب إلى انتفاضة عارمة، والانتفاضة من الحجارة إلى السلاح، وألا نتظل الأمة رهائن القادة الذين يحملون فكرا ظلاميا أو فكرا صغيرا، فيقيسون للفلسطينيين العمليات الاستشهادية والجهادية بالمسطرة، ويقولون لا تتجاوزوا عن طعن يهودي، لا تقتلوا أكثر من عدد كذا وكذا، خيفة من التداعيات السياسية على أماكنهم ووجودهم. من باع من الله ماله ونفسه لا يبالي، ولذلك يقول العرب وتقول الأمة: كل يوم نشاهد اليمنيين يقتلون وتفرم لحومهم في الأسواق والمطاعم وفي كل مكان، فيزدادون جدة وألقا وبريقا وحماسا وصمودا وإخلاصا، ما بعد الدنيا إلا الآخرة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا أيها الناس، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، سيتمنى الإنسان في يوم القيامة أنه قتل مليون مرة ودمروا بيته مليون مرة، ولا أنه حشر مع اليهود والنصارى وأذنابهم. الله لا يريد أن نفتن، لكن يرضى أن نضحي. وستذكرون كلام أبي عبد الله الحسين وهو يقول: يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، الله يريد أن نضحي لأننا قد عقدنا صفقة لا مراوغة فيها، فلا مجال لأحد أن يقول أنفسكم تزهق ودماؤكم تسك. نقول مع الله وفي سبيل الله لا في سبيل الطواغيت ولا الملوك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. قضية القدس أولا في هذا الصراع وفي هذا الزمن، وهذه يوصي بها القائد حفظه الله أن تظل في مشاعر الأمة وأن تتحرك الأمة من أجل خلاص المقدسات، لنخلص أراضينا في كل مكان من الغاصبين والمستعمرين. ثانيا، الشكر والحمد والفضل والمن لله أن خلصنا من مؤامرة في اليمن كانت ستقضي على اليمنيين، كانت ستقضي على صمودهم وأحلامهم، لكن الله يقول ولن يتركم أعمالكم. الله هو الذي تفضل على الناس. كان الآخرين المتابعين أو الآخرون المتابعون يقولون عجبا منكم ومن قائدكم، تشاهدون هؤلاء الساسة لسنين عديدة وهم يمكرون لكم سياسيا وعسكريا واقتصاديا وفي كل المجالات، فصبرتم، ما هو هذا الصبر من أي نوع؟ حتى كاد المتآمر عليكم أن يخنقكم وأن يجهز عليكم خنقا. صبرت هذه الأمة وقائدها من أجل أن تتضح الأمور، فلا مجال لأحد أن يقول ما اتضحت الأمور. اتضحت وأعلنوها جهارا ونهارا مع من قتلوا أبناء بلدنا بعشرات الآلاف، وكأن هذا الثعلب الذي كان يسحب بأقدام الأسد يريد سقوطه وهو يصبر عليه مرة بعد مرة، فلما حان الحين ووصل إلى العنق التف عليه وقضمه وهضمه. الأمة تنصر من قبل الله، نحن نخر لله ساجدين معترفين بأن الله هو من حمانا، فله الحمد وله المنة وله الفضل والإكرام. لكن يا إخوتي، يجب أن تتنبهوا لمسألة واحدة، لا تظن أن الأمريكي الذي أعلن أنه صدم صدمة كبيرة بفشل خطته في صنعاء، أعلنها على لسان مسؤول دبلوماسي كبير، لا تظن أنه قد وقف هنا، لا، الآن يجمع شتات الطابور الخامس ويقول إذا لم يكن لكم شخصية تميلون إليها ولها وجهة فارتبطوا بغرفة العمليات الأمريكية فتيقظوا يا عباد الله. لا زالت سنة الغرب لا تجري، ولا زال الدهر يفاجئنا يوما بعد يوم بأناس ما كانوا صادقين معنا، هم مع الفاجرين مع الظالمين. أيضا يا عباد الله، الأعداء يراهنون على تغطية سياسية، ونقول لهم قد فشلت هذه التغطية. كانوا يقولون إن الغرب والأمريكان يسامحونكم وينتظرون حركتكم من أجل حليفكم في الداخل، فهم يعتبرونه ممثلا دبلوماسيا علنيا لهم وعميلا سريا مخفيا لهم. لكن حينما سقط الغطاء عليكم يا عنكم يا أنصار الله، فيا ويلتاه عليكم. قلنا خاب رهانكم، فنحن نراهن على الله القوي المتعال. لو فرضنا أن حسابكم السياسي كان دقيقة لانقسم الجيش واللجان الشعبية، ولخرجت الملايين مثل ما كانت تخرج ضد العدوان مع الأحزاب الكبيرة لخرجت ضدنا، لكن الشعب بكله قال والله ضحينا من كل بيت وعانينا في كل أسرة، ولسنا مع خائن ولا عميل، ولن نحشر مع نتنياهو ولا ترامب ولا أي فاجر ولا أي إنسان سفك دماء اليمنيين. الآن أصبح العدو أو أصبح المناظر في الشرق وفي الغرب يقول لا، التغطية السياسية تلاشت، التي قلتم مع العدوان تغطية سياسية وحراك دولي أن نسحلهم. الجيش واللجان لم ينقسما، بل لا زالوا على صف واحد مع الوطن ومع رب العالمين. الجماهير العريضة في اليمن على وحدتهم وأخوتهم وضد المعتدين والباغين. الصمود الاقتصادي كان كبيرا، الأمة صمدت. أيضا أصبحوا يقولون إن هؤلاء في اليمن يسيطرون على 80% من سكان اليمن في مناطقهم، وصمدوا صمودا كبيرا ولم ينهاروا بعد فشل المؤامرة. فلا بد أن نكون براغماتيين واقعيين لمعاملتهم. الله هو من يفتح المنافذ، ومن يظن أنه قد أوقع عباد الله في حفرة ما وجلب عليهم الناس من المشارق والمغارب، ما أجهله بقول الله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما قضية التصعيد العسكري الكبير والضوء الأخضر من أمريكا للعدوان أن يسحل الناس وأن يفرم لحومهم في كل مكان، فالأمة لابد أن تقابل التصعيد بالتصعيد. وكانوا يقولون بعد فشل المؤامرة أصبح لنا غطاء دولي، سنتحرك كيفما أردنا ونقتل كيفما أردنا. الآن خاب، قالوا تستخدمون التكنولوجيا وثقلكم العسكري والبشري في مكان ما فتتقدمون قليلا، لكن سرعان ما يعلن عن خروجكم من هذه المناطق، لأن المؤمنين يعززون أنفسهم ويتداركون أمرهم ويطردونكم من كل مكان. فالانتصار في بعض المرات الذي يعلنون عنه في الصباح لا يمسون عليه إلا وقد جاء جيشنا ومخلصون من هذا الوطن وطردوهم. إذن هم كالذي يتصعد في السماء، فاشلون عسكرية، فاشلون اقتصادية، فاشلون سياسية. حتى الحصار الاقتصادي بدأ يتلاشى بفضل الله بصمود الناس وعطاء الناس. أيضا أصبح الأجنبي الذي يعتبر اليمن سوقا استهلاكيا يقول إننا لا نتحمل الخسائر دائما يا آل سعود، لابد أن نتعامل معهم، فسيأتي من يتعامل معهم رغم المؤامرة الدولية. الله يعطينا منافذ، هناك من سيبيع البضائع ويوصل كل شيء إلى اليمن، لكن بصمود الناس، بإخلاص الناس، بتكاتف الناس. وزارة الدفاع تدعو الناس إلى التجنيد الرسمي الطوعي من أجل أن ندافع عن وطننا وأن نحمي بلدنا. العدو يشتري 1000 بعد 1000 و10000 بعد 10000 من كل بلاد الدنيا من أجل أن يجتاح اليمن، لكنه أصبح أضحوكة الدنيا بهزائمه وإخفاقاته وانكساراته. وإني أظن، والله أعلم، وسمعتها من رجل عظيم يقول المنطقة قادمة على حرب كبيرة. ما معنى الحرب في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان إلا مقدمات لمواجهة كبيرة؟ لكن اليمنيين الذين يتمحورون حول القرآن والعثرة لهم رأي قائمة، لا يخاف عليهم من دخيل ولا عميل، ولا يخاف عليهم من أحد. أعداء الله يرون أنفسهم إن هزموا في اليمن فقد خرجوا من الشرق الأوسط بكله. يا أهل الإيمان، يا أهل الصلاة والصيام، لكم روحية عالية في الدفاع عن البلد والمقدسات والأعراض والدماء. قولوا للمصلين الصائمين المزكين الحاجين إن من لا يقوم بدور مع أمته في أي دور من أدوارها يخسر دينه وصلاته وصيامه وزكاته وحجه. فالمعركة واضحة بين الكفار وبين المسلمين، بين الحق وبين الباطل. ولا يكفي أن نكون متعاطفين مع الحق، لابد أن نكون جادين ليلا ونهارا، جادين في جبهات القتال والتحشيد والنفير، جادين في العطاء، جادين في التكافل، جادين في الأخوة، جادين في رفض إعلام العدو، جادين في جمع شملنا وتوحيد كلمتنا. زاد الله الجميع إيمانا. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. صلِّ عليه يا ربي رضا نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم على آله الأخيار، خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا، أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم على زوجته الزهراء بنت رسول الله فاطمة البتول سيدة النساء وخامسة أهل الكساء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما، وعلى عترة رسول الله وذريات آل رسول الله الصالحين والمجاهدين في كل زمان ومكان. اللهم وارض عن نساء نبيك القانتات، وارض عن أصحاب نبيك الأخيار الأبرار، وارض عن من يستحق الرضوان من المخلوقين يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اهزم المعتدين علينا هزيمة نكراء. اللهم ارحم شهداءنا وموتان المؤمنين. اللهم أعلي مقام الشهداء في أعلى عليين، وارحم موتان المؤمنين يا رب العالمين رحمة واسعة. اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات المظلومين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. I love America, I love Israel, I love America, I love Israel. Allah Akbar, I love America, I love Israel, I love America, I love Israel. Allah Akbar, I love America, I love Israel, I love America, I love Israel. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عجبتنا وخدمتنا في الأمور كلها، وأجلنا يا الله من خزينا عذاب الآخر يا شريف. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واقصد الخير منك أعمالنا وأعمالنا بخير منك ورحمة يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله يا كريم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على خير العمل،